السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام عبد الحافظ عبد الغني المقدسي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه عمدة الأحكام، كتاب الصلاة، قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. ولابن عمر رضي الله عنهما نحوه، ولمسلم عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وقوله في حديث عائشة رضي الله عنها: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، ومثله حديث ابن عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحديث يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام عظم الصلاة وعظم شأنها، وأن الصلاة لا تكون صلاة الحقيقة إلا بالخشوع وحضور القلب واطمئنان الإنسان في صلاته. فإن أمره عليه الصلاة والسلام بأنه إذا حضر الطعام وقيمت الصلاة فإن نبدأ بالطعام، ليس هذا معناه يعني تفضيل الطعام أو تقديمه على الصلاة، هذا من أجل الصلاة، من أجل أن الإنسان ما دام أنه محتاج إلى هذا الطعام وقلبه مشغول به ونفسه تتوق إليه فقد لا يطمئن ولا يخشع في صلاته. فكونه يقضي حاجته ووطره منه فإنه أحرى لأن يكون حاضر القلب مطمئن النفس في صلاته، لأن الصلاة إذا لم تكن بخشوع فلا تنفع صاحبها، لأن الخشوع للصلاة كالروح للجسد، فكما أنه لا حياة لجسد بلا روح فلا صلاة بلا خشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع حضور القلب، حضر القلب واستحضر العبد وقوفه بين يد ربه وعظمة الله وأنه واقف بين يديه، لا يفكر في شيء ولا يحدث حركات تشغله في صلاته، لأنه يستحضر عظمة الله وأنه واقف بين يديه. ومن انصرف عن الله صرف الله عنه، فالله عز وجل ليس بحاجتنا. فالصلاة إذن لا تكون صلاة إلا بخشوع حضور القلب بين يدي الله. فإذا كان في حضرة طعام أو يدافع أحد الأخبثين البول والغائط لا يستطيع أن يؤدي صلاته بخشوع وطمأنينة، فلا ينبغي له أن يحضر للصلاة حتى يتخلص من هذه الأشياء فيأتي وهو مرتاح ومطمئن. فيؤدي صلاته إن شاء الله على الوجه المطلوب الوجه الصحيح والوجه الأكمل. فلا تقول أنا أريد أن أصلي بسرعة حتى أنصرف وأذهب إلى قضاء حاجتي أو إلى طعامي ونحو. لا، لكن أيضا احذر أن تكون هذه حجة، فكلما حضر الصلاة قلت أحضر وأعطنا العشاء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. هذه لا لا ينبغي أن يكون الإنسان فهمه محجر. قصد الرسول عليه الصلاة والسلام معروف، إذا صادف أحيانا بسبب يعني يوم من الأيام حصل، أما أن تتخذ حجة وعادة ووسيلة إلى ترك الصلاة حتى تفوت الصلاة دائما يصلي وحده بحجة أنه جلس يتعشى، لا. وهذا مثل نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن أكل الكذرات والبصل والثوم وما في حكمه، وأنه من أكل هذه الأشياء فليصلي في بيته وليعتزل مساجده. حين حصل غلطة، نسيان، شيء يعني حصل، أما أنك تتخذها أيضا حجة وعذر وسيلة إلى ترك الصلاة واعتياد المساجد، تأكل من هذه الأشياء تقول والله الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أكل فلا يقربن مساجدنا. لا، علينا نفهم الشرع ونعرف قصد الرسول عليه الصلاة والسلام ونحكم النصوص كما جاءت، نعرف المراد منها. وأقبح من ذلك الدخان، ما تأتي للمسجد والدخان بيدك، الدخان محرم إلى جانب أنه خبيث الرائحة فهو محرم. كيف يمنع من أكل شيء مباح لكنه خبيث الرائحة ويباح أنك تأتي المسجد بدل ما يكون السواك والطيب يفوح منك والسواك بيدك تأتي بهذه الخبيثة؟ الصلاة أعظم العبادات، لأنك تقف أمام الله ملك الملوك، ينبغي لك أن تحرص على أن تأتي على أحسن هيئة. خذوا زينتكم يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذا نعرف نتطهر الطهارة الصحيحة الكاملة، نتنظف، نتطيب، نتسوق، نتخلص من المشاغل التي تشغلنا. كثيرا ما يأتي سؤال يقول أنا ما أعرف كيف أخشع في صلاتي، أنا كثير التفكير، أنا ما أعرف ما هو سبب قلبي ما يحضر في الصلاة. أولا تجنب المعاصي التي تبعدك عن الله، عن الله، وتحول بينك وبينه. اتقوا الله، فإن تقوى الله هي زاد التقوى، هي الزاد إلى الآخرة، وهي التي تقربك من الله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجة. فإذا نحرص على كل ما يقربنا إلى الله ويكون سببا في خشوعنا في صلاتنا وحضور القلب بين يدي الله، ونتخلص من كل شيء يصرفنا عن الله وعن الخشوع والاطمئنان في الصلاة، لتكون صلاتنا نافعة نورا لنا وبرهان يوم القيامة. فقد ورد أن الإنسان إذا أدى الصلاة كاملة الخشوع أو الأركان والواجبات والشروط فإنها تصعد إلى السماء ولها نور تفتح لها أبواب السماء، وتقول حفظك الله كما حفظتني، فتكون له نورا وبرهانا يوم القيامة، تنفع صاحبه تنجيه يوم القيامة برحمة الله من النار، تكون له نورا وبرهان، نورا له في قبره ونورا له أمامه على الصراط على الصراط إلى الجنة. أول ما يحاسب العبد عن الصلاة، أما إذا جاء بصورة فقط اسم صلاة، جسم بلا روح جسم بلا خشوع، لو تسأله ماذا قرأت ماذا قرأ الإمام ماذا، لا يدري، سابح في تفكيره وحركاته بعيدا عن قوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإن صلاة هذه تلف كما يلف ثوب الخلق، ثم يرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، فلا تنفعه. اسم صلاة، إذا صليت صل الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله. بعض الناس يقول هو يصلي لكن ما نهته، اختبر نفسك كيف كنت تصلي. الله أصدق القائلين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن أي صلاة؟ الصلاة التي تأتي كاملة بشروطها بطهارتها بخشوعها بكمال أركانها واجباتها، هذه تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما صورة الصلاة اسم ما جت الصلاة المطلوبة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قوله قال: ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. الحديث الأول فيه النهي عن الصلاة بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، فمعناه أي نافلة في ذلك الوقت ليس من السنة أن يؤديها الإنسان، بل ينتظر حتى تشرق الشمس ثم تصلي ثم يصلي. أما إذا كانت مثلا صلاة جنازة، صلاة الجنازة لا تؤخر لأن الميت يتضرر بتأخيره. ثانيا استثني صلاة الركعتين بعد الطواف في البيت الحرام، خص النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت الحرام من أوقات النهي، يعني أخرجه عن أوقات النهي الصلاة فيه. قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا من أراد الطواف والصلاة أو قال أو الصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار، معناه 24 ساعة يجوز أن تطوف وتصلي. كذلك إعادة الجماعة، الشيء اللي عليه دليل يعمل به. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس في مسجد الخيف في منى في الحج، فجاء رجلان قد صلوا في رحالهم في خيامه، لكنهم جاءوا لا شك أنهم يريدون الرسول عليه الصلاة والسلام أو يريدون أحدا من الموجودين، المهم أنهم جلسوا خلف الناس، فلما انصرف رآهم عليه الصلاة والسلام ودعاهم ما منعكم أن تصلوا مع الناس؟ قال يا رسول الله أنا صلينا في رحالنا. قال إذا صليتم في ظهر لي، والله أعلم أنه قال لا تفعلوا إذا صليتم في رحالك، يعني لا تفعلوا يعني تعودوا تجلسوا تجلسون بدون صلاة. إذا صليتم في رحالكم وأتيتم الناس وهم يصلون صلوا معه، تكون لهم نفلا والأولى فريضة. هذا أيضا خصه الدليل وأخرجه من النهي. كذلك مر بي حديث على أن رجلا قام يصلي سنة الصبح بعد الفريضة، فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام ينهاه قيل له أنه لم يصلي ركعتي الصبح فتركه، دليل على عظم شأن هاتين الركعتين. ولذلك قالوا إذا كان الإنسان يخاف ألا يصليها في الضحى قضاء فليقضيها بعد الصلاة مباشرة، استدلالا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر هذا الرجل على أن يصليها بعد الفريضة. وأما إذا كان عنده استطاعة أن يصليها في الضحى فهو أفضل حتى لا يصلي في وقت النهي. أما النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته راتبة الظهر شغله عنها وفد من الوفود، صلاها بعد العصر في بيته، واستنكرت زوجته ذلك وسألته، فأخبرها أن الذي حمله على ذلك هو أنه شغل عنها فصلها الآن، فقالت هل نصليها؟ قال لا. وكان أيضا إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه. ولذلك يروى أنه داوم على ركعتين بعد العصر في بيته، وهذا معناه لا يحتج به على أن بعض النوافل التي ليس عليها دليل قاطع أنها تصلى. الحديث عام، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح، يعني بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، حتى ترتفع الشمس. الخلاف الطويل هو في تحية المسجد، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: من دخل، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا مطلق، ولكن نقول يقيده الحديث لا صلاة يشمله النهي. ومنهم من قال لا، يعني أنا لست عالم ولا أستطيع أن أرجح أو أبدي لرأي، حاشا، أنا أقل من ذلك، أنا أحكي كلام العلماء فقط. فقال بعضهم رحمهم الله: إذا دخل مبكرا المسجد، الشمس بيضاء لم تدن للغروب، ما اصفرت، يصلي ركعتين ويجلس. وإذا دخل بعد الصبح أيضا مبكرا لم يتبين للشمس شعاع ولا حمرة ولا شيء، كذلك يصلي ركعتين. هذا قول من العلماء. والقول الثاني ينهى مطلقا ويقول لا صلاة، لا تحية المسجد ولا غيرها إلى ما استثناه الدليل كما سعلم يعلم الحديث. ومنهم من يقول الحديث مطلق: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي فلا يجلس، معناها أي وقت يدخل يصلي. والله أعلم، هذا الذي أستطيع أن أبينه لكم في هذا الحكم. نعم. هل عندك في شيء عاصم رجح فيه تخريج ولا شيء؟ نعم، تتمت حديث جابر قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة. نعم، هذا نعم أحسن، هذا الحديث الثاني أنا نسيته، لأن الذي كان يشغل لي مسألة تحية المسجد والخلاف فيها. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، وغزوة الأحزاب كانت قبل أن ينزل حكم صلاة الخوف، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم الناس ويصلي بهم على حسب المستطاع قبل نزول صلاة الخوف، بيان صلاة الخوف. شغلهم المشركون قوم يحمون الخندق لئلا يقفز عليهم أحد يجتازه يقاتلهم، وقوم يحمون الخندق من جهة لئلا يردموا المشركون الخندق فيدخلوا معه، فشغلوهم حتى كادت الشمس أن تغرب. فلذا عمر رضي الله عنه تمكن من أن يصليها قبل الغروب، ولكنه جاء وهو يسبهم ويعنفهم: يا رسول الله، والله ما كنت أن أصليها حتى كادت الشمس أن تغرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: والله ما صليتها، ملأ الله أجوافهم وقبورهم عليهم نارا، شغلون عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر. فقاموا إلى الوادي، توضأوا، ثم أذن أمر المؤذن فأذن، فصلى بهم صلاة العصر أول، ثم أقام وصلى صلاة المغرب. وهكذا نعرف إذا اجتمع صلاتان، صلاة فائتة وصلاة حاضرة، فما دام فيه التسع للصلاة الحاضرة نصلي الفائتة أول ثم نصلي الحاضرة. ويغلط كثير من الجهلة أنه إذا فاتته صلاة لا يصليها إلا بمثلها في الوقت الثاني اليوم الثاني، وهذه فتوى من إبليس جاءت ما جاءت من أحد، لا قول ضعيف ولا قول قوي، هذه فتوى من الشياطين لإضلال المؤمن ومن أجل تضيع صلاته. وللرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك. نسيتها من حين تذكرت قم، وقت نهي ولا غير وقت نهي صل، فريضة ما فيها نهي. نمت غير متعمد كذلك، من حين ما تستيقظ لا تقدم شيء على الصلاة، لكن احذر أن تقول النوم عذر فتنام وتشبك الظهر والعصر سواء في رمضان، هذا يعني غالبا ولا الله المستعان، أو تنام عن الصبح حتى تشرق الشمس عامدا. فمن تعمد تفويت الصلاة من غير عذر إنما نفسه وشيطانه استولوا عليه، فاعلموا أن هذا أمر خطير. كثير من العلماء يرى أن من فوت صلاة واحدة عن وقتها قادرا على أدائها متعمد فهو مرتد، ثم لا يكفي عنه لو قضاها بألف صلاة. الأمر خطير، احذروا من التساهل في الصلاة. تنام آخر الليل ثم تترك صلاة الصبح، تنام عن صلاة العصر حتى يؤذن المغرب. علينا أن نتقي الله ونعرف قدر الصلاة. الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين، كفى بها فضلا وعظمة أن فرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو فوق السماء السابعة، بينما فرضت جميع الأركان وجميع الشرائع وهو في الأرض. شدل عليه هذا. ثانيا، إن الله الذي كلمه وفرض عليه الصلاة، ما في أعظم منها بعد الشهادتين. أول ما تحاسب عنه يوم القيامة إن وجدت تامة نظر بسائر عملك، وإلا ترد ويرد سائر عملك، ما لك قيمة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يؤخرون عن أوقاتها خلفا بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا واد في جهنم إلا من تاب. اتقوا الله وحاسبوا أنفسكم وإياكم، والتساهل بهذا الأمر وأولادكم أمانة في أعناقكم. لا تقولوا خلاص الحمد لله إجازة ما فيه دراسة خلهم ينموا. طيب والصلاة، من كانت الدراسة عنده أهم من الصلاة فلا خير فيه، ولا خير في دراسة أصلا. جميع الأوقات اتقوا الله وحافظ على أولادكم، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تقولون خلاص ما في دراسة خلهم ينموا، سهرانين مساكين، سهرين على إيش؟ على تلاوة القرآن ولا على مدرسة العلم؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذه الحديث تدل على عظم شأن صلاة الصلاة جماعة، وأن الرجل البالغ العاقل لا ينبغي له ولا يحل له أن يصلي في بيته أو في محل عمله في دكانه في أي مكان وهو يجد مسجدا يصلي فيه، فلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد إلا من عذر. قال: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض، خوف على نفسك أو على أهلك أو على مالك، أو مرض يمنعك ما تستطيع معه الوصول إلى المسجد. وكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين ما يستطيع المشي حتى يقام في الصف، فيقال له: إن الله قد عذرك، فيقول: نعم ولكنني أسمع حي على الصلاة حي الفلاح. فلا تطيب نفسه أن أصلي في البيت، أين نحن من هؤلاء؟ هل الجنة خلقت لهم فقط؟ ثم صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد 25 درجة، وجاء الحديث 27 درجة، ولعله ناسخ له، لأن الذي أعظم أجر هو الناسخ، لأن فيه زيادة ترغيب وبيان فضل زيادة. فإذا توضأ الإنسان في بيته وأحسن وضوءه محتسبا خرج للصلاة، كل خطوة يمشيها تكتب له حسنة ويمحى بها عنه سيئة. فإذا صلى كانت صلاته زيادة في حسناته ورفع في درجاته، ومما يقربه إلى ربه. ثم لا تزال الملائكة تصلي عليه وتترحم عليه: اللهم صل عليه، اللهم ارحم، ما دام في مصلاه. فإن انتظر الصلاة من الصلاة فالملائكة يصلون عليه، فإنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، ما دام ينتظر الصلاة. مثلا ينتظر صلاة المغرب العشاء بعد صلاة المغرب، أو ينتظر العصر بعد الظهر، أو نحو ذلك، فهذا ما زال في مصلاه فهو في الصلاة، والملائكة تستغفر له وتترحم عليه. وهذا يدل على فضل صلاة الجماعة ووجوبها، وأنها لا تسقط إلا عن عاجز كما سمعنا، إما خوف أو مرض. وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا؟ لأن المنافقين ما يصلون لله كما ذكر الله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، ما يجون يصلون لله، صلوا في النهار لأن الناس يرونهم حتى لا يقال أنهم ما صلوا فيقتلون. تقية. أما العشاء والفجر غالبا ما يحضرون الصلاة لأنها ظلمة، والغالب أن ما أحد يراهم، فلأنهم لا يصلون لله ما فيه مجال للرياء وبيان أنهم جاءوا يصلون، فلذلك ثقيلة عليهم لو جاءوا وقت النوم. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون هذا لو كانوا مؤمنين ويقدرون الصلاة قدرها ويعرفون لها فضلها، لو يعلمون ما فيهما من الأجر في هاتين الصلاتين لأتوهما ولو حبوا على اليدين والرجلين، لكنهم قوم أغفلهم الشيطان وغلب عليهم فصاروا من الهالكين المنافقين في الدرك الأسفل من النار مع إبليس، وهم يتظاهرون بالإسلام وهم أعداء الإسلام. ودليل على عظم شأن الصلاة صلاة الجماعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فقد أقواما وعلم أنهم يختفون، والله أعلم أنهم من المنافقين، ما يقع هذا من الصحابة رضي الله عنهم التخلف عن الصلاة، يقول لا قد هممت أن آمر بالصلاة وآمر رجلا يؤم الناس فأنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، ما لهم عذر، فأحرق عليهم بيوتهم. وجاء في بعض ألفاظ الحديث لولا ما فيها من النساء والصبيان، يعني هؤلاء ما تجب عليهم صلاة الجماعة، لحرقتها عليه، يعني ما في مانع إلا هذا وجود صبيان ونساء في البيوت، فتحريقهم يصير ظلما لهم. إذن هذا أكفي وعيد وزاجر ورادع عن التهاون بالصلاة، حتى ولو كان المجلس عندك مليء لا تقول نحن جماعة الحمد لله نصلي متى ما طابت نفوسنا انتهى المجلس نصلي، لا، اخرجوا من المسجد وصلوا وارجعوا كملوا مجلسكم. هذا الإنسان يخاف الله ويتقيه يعمل هكذا، علينا أن نراقب الله ونعد الصلاة على الوجه المطلوب والوجه الصحيح الذي ينفعنا ويرفعنا عند ربنا. ما بنيت المساجد جمالا للأحياء أو تكميلا لبنيان القرى، إنما بنيت الصلاة فيها وذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه يسبح سبح له فيها إيش؟ سبح له فيها سبح يسبح فيها يسبح له فيها يسبح له فيها يسبح له فيها بغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هكذا بنيت المساجد لهذا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا بنيان المساجد عمران المساجد بالصلاة والذكر وطلب العلم وعمرانها الحس على تشييدها وبناؤها وتنظيفها وصيانتها وهذا كله شأن المؤمنين. نسأل الله التوفيق والعمل الصالح والعلم النافع وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين شفاكم الله وعفاكم. حسن الله عليكم. سؤال يقول إذا كان أمام المصلي إذا كان أمام المصلي فرجة في الصف الذي أمامه ولم تكمل من قبل المصلين فهل يجب عليه أن يكملها ولو كانت بعيدة؟ إذا كانت أمامه ما تحرفه عن القبلة ولا تشغله عن صلاته فهذا سد الفرج وسد الخلل وتكميل الصف من كمال الصلاة ومن واجب المصلين عموما. وقد ذكر لبعض الإخوان أن أناسا يرون الصفوف أمامهم خالية ثم يقفون يصلون في مكانهم لا يهمهم ولا يحركهم شيء في تكميل الصفوف جهلا منهم في هذا الحكم العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يكملون الصف الأول فالأول. أكمل الصفوف سد الخلل سد الفرج. ايش معنى قول الإيمان استووا اعتدلوا كملوا الصف الأول فالأول؟ ايش معنى هذا كلام بس يقولها الإمام روتيني يعني إذا وقف يقول هذا الكلام؟ ذكركم انظر في مكان عن يمينك عن يسارك فرجة ازحف إليها كملها أمامك فرجة ما في أحد تقدم سده تعاونوا فيما بينكم على إكمال الصفوف هذا من الواجب. كان عليه الصلاة والسلام يمسح صدورهم حتى يكونون كالرجل الواحد كالبنيان المرصوص ولا يكبر حتى يستوون تماما. هذا أمر مهم تكميل الصفوف ليس أمرا سهل. المهم أننا نصلي فقط. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم كنا في الطائرة ودخل وقت صلاة الفجر فلم نصلي حتى خرج الوقت فهل فعلنا صحيح وما العمل إذا كنا في مثل هذه الحالة؟ صلاة الفجر؟ نعم. لا عملكم خاطئ وبعيد عن الصحة وأنتم مخطئون ومجرمين، مخطئين ومجرمين. نعم أقولها صراحة، كيف يدخل صلاة الفجر وأنتم تعرفون أنه بعدها تطلع الشمس ثم يخرج وقتها؟ إذا لم يصلي الإنسان صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فقد خرج وقتها. فإن كان مثلكم متعمد فهو مخطئ ومجرم وذنبه عظيم، ولا عذر كونك في الطائرة. الله عز وجل يقول استقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نظرتم هل في الصلاة، هل في الطائرة مكان مصلى؟ طيب ما فيها مصلى فالممرات مستحيل، ما فيها ممرات أن تستطيع تتجه إلى القبلة وتصلي أنت في كرسيك، اجتمعوك واحد في كرسية مستقبلي القبلة واقفين، القيام والركوع هذا تستطيعونه، السجود نعم ما تستطيع، اجلس على كرسيك واخفض رأسك بقدر ما تستطيع للسجود وصل. أما تتركونها حتى نزلتم الضحى وصليتموها هذا من الإجرام وهذا من الجهل في الدين. ومع الأسف إننا نجد أحيانا الناس قادمين من مكة في الحج وفي العمرة في قباء يصلون صلاة الفجر الضحى. نحن في بلد إسلام ولله الحمد، والمحطات ما أنا أكثر منها، وحتى لو قدر أنك يعني رأيتم الوقت سيخرج قبل أن تصلوا المحطة انزلوا في الأرض تيمموا وصلوا. الله ما تركنا نعذر. كيف تترك الصلاة حتى تأتي مسجد قبة في الضحى؟ أراهم جماعات جماعات والعياذ بالله خالصة في الحج. نسأل الله العفو والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم بسم الله عليكم. سؤال يقول متى يبدأ وقت النهي، هل هو بعد أذان الفجر أم بعد الصلاة؟ بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر. إذا أذن نصلي سنة الصبح راتبة خير من الدنيا وما فيها، ما أفضل منها إلا الفريضة، ثم نصلي الفريضة ثم خلاص يأتي وقت النهي إلى طلوع إلى شروق الشمس. الإنسان لو صلى مثلا سنة الفجر في بيته بعد الأذان ثم جاء والصلاة لم تقام ولا يستطيع أن يقف حتى تقام الصلاة، يصلي تحية المسجد ويجلس، لأن صلاة عصر الفجر لم تصلى. فوقت النهي يبدأ بعد صلاة الفريضة. حسن الله عليكم. سؤال يقول ما حكم الصلاة في المسجد الذي في ساحته قبر؟ لا صلاة لمن صلى في مسجد فيه قبر أبدا، لا صلاة لمن صلى في مسجد فيه قبر، فيجب أن ينظر إذا كان هذا القبر، هذا الميت دفن في القبر المسجد، يجب نفي القبر، فيعني ينبش ويدفن في المقابر وتسوى الأرض ويبقى المسجد كما هو. أما إذا كان المسجد بني على القبر فالواجب هدم المسجد ونقله إلى مكان ثاني وترك القبر في مكانه، لأنه قد سبق وهو أملك. يقول السؤال ما حكم فرقعة الأصابع داخل الصلاة أو خارجها؟ في الصلاة على كل حال مكروهة، وهذا مما يشغل الناس في الصلاة، كثرة الحركات، فرقعة الأصابع، التفات، كل هذه الأشياء مما يذهب الخشوع ويذهب لب الصلاة. يقول السائل أنا مقيم في الرياض وأتيت إلى مكة للعمرة. إيش؟ مقيم في الرياض. أيوة. وجاء وذهب إلى مكة للعمرة. نعم. قال وكنت أجمع وأقصر وأصلي العصر والعشاء مع الإمام بنية النافلة، وأنا الآن في المدينة وأصنع ما صنعت في مكة. ما شاء الله. هل فعلي صحيح؟ يصلي الفرض في الفندق يقصر يجمع ويأتي للمسجد الحرم يصلي يدويها نافلة، هذا ما شاء الله عليه، جزاه الله خير. ما دمت في مكة أو في المدينة أو في أي بلد وأنت قرب المسجد تستطيع أن تصلي مع الجماعة، فلا ينبغي لك أبدا أن تجلس وتصلي بالفندق من أجل تقصر. القصر رخصة، ليس القصر واجب حتى تقول أني جالس في الفندق أقصر الصلاة، ليس واجب، هذا رخصة في سير من الله. لو غلبت على نفسك ومنمت مثلا الظهر استيقظ فإذا الناس قد صلوا، نعم تقصر، أو العصر مثلا من غير عمد، أما أنك تصليها فريضة وتأتي وتصلي هذه الصلاة نافلة، هذا فقه من عندك، لا منين جاء. هذا الإنسان على الإنسان يسأل أول قبل أن يعمل، يسأل عن الحكم حتى يعمل على بصيرة. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.